يا حشدنا يا حشدنا والله تسلم يا حشدنا انت مدرسه المراجل بيك تتربى ولدنا يا حشدنا يا حشدنا وينه وينه وينه متعدي حدك وينه حاشد حاشد على الراس تاج وعلم عينينا بينا بينا بينا يا حاشد زامط بينا ما ننكسر والعباس احبابك وتدرينا امر صادر عينك بموقف العباس كافل موقف العباس كافل وعلملا الدائم انت طنط دم بلا مقابل موقف العباس كافل عراق البرد جروحه دمك ما يخونك لا طيح لك مناصبهم شلون يحجمون العراق البارد جروح بدمك ما يخونك لا طيح لك مناصبهم شلون يحجمونك ينكر تضحياتك هذا بيلوله اللي يزرع بقاعك نصر محصوله ينكر تضحياتك هذا بيلوله واللي يزرع بقاعك نصر محصوله يعرف يطم عيبه لا يحجي ويقول الحشد اخر رقم ترتيبه نجيبه نجيبه نجيبه الحق لو طار نجيبه يا المالكم عرفه وعرف الحشد هو الهيبه باكر يخسرون كل شي والبقى ويا الحشد فايز والبقى ويا الحشد فايز بويا احنا مشية خير احنا الماخذ حجايتنا عاجز انا التاريخ والحاضر صرت على الدنيا قائد يدفع عمر عالساتر ما يطلع تقاعد انا التاريخ والحاضر صرت على الدنيا قائد يدفع عمر عالساتر ما يطلع تقاعد ابن الحشد من جيبه اشترى سلاحه وابن البرلمان هدومه مرتاحه ابن الحشد من جيبه اشترى سلاحه وابن البرلمان هدومه مرتاحه اسم الحشد والغيرة توأم على عيون الوطن والخلى بيهم حيرة غيرة غيرة غيرة ونطالب بتغييرة ما طاق يمتنا الفشق ليشمر بتصويرة هسه صارت على المصالح واحنا صرنا بغير صاحب احنا صرنا بغير صاحب بس المخلي ربي فعله قبل لا يرب الشوارع حشد ما يعرف يجامل على حساب الطوائف حشد من عدنا هم طيب عراقي المواقف حشد ما يعرف يجامل على حساب الطوائف حشد من عدنا هم طيب عراقي المواقف محفوظ حقوقك باجر نردها طوائفنا على جروحك نوحدها محفوظ حقوقك باجر نردها وطوائفنا على جروحك نوحدها حاشد على الراس تاج وعلم عينينا.